فضيلة القارئ العالم الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله قال جمعنا Yeah. يخشعون ولئن صدق الله.